وسنأتي بها إن شاء الله. لكن هناك غير المصنف ضرب هذا شبهة أخرى وهي شبهة قبر المسلم ومسجد المسلم فيه ضرب والناس يصلون وأجمع في الأمة الآن على جواز الصلاة في المسجد النبوي فلما الجعجعة ولما المراجعة ولما إفساد ذات البيت بالكلام عن الصلاة في المساجد التي هي التي بنيت على قبور ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني بني في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأن الآن من وجوه يعني نبين ذلك أولا في الرد على هذه الشبهة أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبر بل في المكان الذي باركت فيه الناقة كان هناك قبور مشركين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفشها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفش قبور المشركين فلم يبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على قبر القبر ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر رسول الله في مسجده لو كان القبر وإدخال الولي أو الصالح أو النبي في المسجد ودفنه فيه لو كان فيه ما فيه من الخير لفعل ذلك أبو بكر ولفعل ذلك عمر وعثمان وعلي ما فعلوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقبر النبي صلى الله عليه وسلم دفن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا أولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه قبر الأمر الثاني أن أيضا المسجد عند التوسعة لم يدخل الصحابة الكرام الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم وصحابتي أما نتل أمتي فإذا ذهب صحابتي أتى الأمة ما توعى وقد أتى الأمة ما توعى من فتن بالليل والنهار وأيضا جهالات وأيضا تغير قلوب كما قال أنس ما أتي زمان إلى الذي بعده بشر منه فقد توسع المسجد أو وسع الصحابة الكرام المسجد النبوي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت خليفته الراشد بعد موت ابي بكر رضي الله عنه ومع ذلك لم يدخل عمر بن الخطاب القبر في المسجد جعل التوسعه من حوالي المسجد من جوانب المسجد وما ادخل من حوالي القبر وما من جوانب القبر ما ادخل القبر في المسجد وايضا حدث التوسعه في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كثر الناس ودخل الناس في دين الله اخويا فوسع المسجد النبوي ومع ذلك لم يدخل القبر عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وقتا من يعبد اللهم لا تجعل قبري عيدا لعن قبري ولا تاخذ القبور بيدين مساجد حذاري قد فعلوا ذلك حذرا من اللعن بقول سلم الذين لعن قبري ولا تاخذ القبور بيدين مساجد واما دخول القبر ما كان الا في عهد الوليد بن عبد الملك لا عبد الملك بن مروان الوليد بن عبد الملك بن مروان ولذلك ما صحابي قط كان في هذا العصر ما صحابي قط فلا يقال ان الصحابه اختاروا من ذلك لم يكن في عصر الوليد بن عبد الملك واحد من الصحابه رضي الله عليهم فلم يكن هناك ثمة صحابي ينكر على الوليد وقد اخطا الوليد بل اجماع المحققين من اهل العلم الاجلاء الفضلاء القدماء على تخطئه الوليد بن عبد الملك فيما فعل بانه لما وسع المسجد كان له ان يتسي بعمر بن الخطاب يوسع المسجد ولا يدخل الحجره وكذلك يتسي بعثمان بن عفان لكنه غفر الله له وقد ادخل الحجره في المسجد ومع ذلك مع هذا الخطا الشديد فانهم قد بنوا جرر كثيره وحيطان حتى يعني حفاظا على ان يقع الناس في المحظور فاذا قول المرسلات لم يكن في المسجد قط والذي ادخله الوليد بن عبد الملك بعد قرون القريبات يعني في اواخر القرون القريه فلذلك المملوك الاخطا غفر الله له ومع ذلك تدارك الخطا ببناء الحيطان العظيمه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع المخدوم فاذا هم واحد منهم بسؤال الفضاء طيب ماذا تقول الان في الصلاه في المسجد النبوي هو الان مسجد فيه قبر ولا احد يستطيع ان ينفي ذلك اجماعا المسجد داخله قبر الان وانتم دائما تتقطعون تشددون تقولون لا يصلي في مسجد فيه قبر مسجد فيه قبر ثم هذه المساله جاءت من باب الطرات ممنوعه سدا للذريعه ابيح للمصلحه الرائحه قال المصلحه الرائحه قلت المصلحه الرائحه مسجد النبي في النبي النبوي لا يبتليه مسجد الا المسجد الحرام فقط فالمسجد النبوي لا يساويه تساويه ولا في مسجد الا المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجد هذا بألف صلاه في غيره من المساجد، صلاه في مسجد هذا بألف صلاه في غيره من المساجد. اذا لو حبيتنا على ان مسجد المسلم لا يساويه اي مسجد الا المسجد الحرام الذي قال فيه المسلم صلاه في المسجد الحرام بألف صلاه. فاذا منع هذه المصلحه الطريقه، والمنع اغلبه وان كان هناك علل اخرى اغلبه هو الخوف من الشرك، الخوف من الوقوع في الشرك في التبرك او بدعاء الميت او بتعظيم الميت كتعظيمه لله كذا. فهذا يعني هذه كلها وسائل او كل بناء المسجد او صواب المسجد في قبر وسيله الى الاعتقادات الباطله الشركيه هذه. فقلنا منع سجده الذريعه ابيح بمصلحه رائحه، وايضا هذه الذريعه التي خشينا منها فانها منتفيه، بمعنى ان المسجد النبوي الان فيه حيطان وجدر والناس يقفون عنده ما يستطيع احد ان يقف حتى يتبرك بالباب الحديد يمسح تبركه. ففضل الذريعه التي نخشى منها يعني تكاد تكون تنتفي في معنى نقطع شارع الوليد بن عبد الملك، ونقول بان يعني الذي فعله قد اخطا فيه. فنقول ما يعسد للذريعه ذريعه الشرك، فالان الحمد لله الحفاظ على القبر النبوي ويقف هيئه الامر معروف انها منكر في المدينه، حفظه الله من كل سوء، البلاد المقدسه حفظه الله حرقة الولاد من كل سوء، صلى الله عليه وسلم دائما نار للطيب ونار للعيب. فهناك هيئه الامر معروف انها منكر، يقفون امام الباب يحفظون القبر المسلم من اي غلو، وتراهم دائما ينكرون على من يقع في الغلو. إذا لا حجة لهم في هذا الباب، مع بيان بأن المسجد النبوي صلاة لم يكن فيه القبر. فهناك شبهة أيضا تعلق بها، شبهة أعجب من هذه الشبهة وأوهم، هي شبهة أن المسلم صلى في مسجد الخيف وأمر بالصلاة في المسجد في مسجد الخيف، وقد ضرب الهيثمي في مجمع الزوائد والطبراني أيضا أتوا بالحديث خرجوا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبر في المسجد الخير 70 نبيا، قبر في مسجد الخير 70 نبيا، يعني في المسجد الخير في 70 قبر ل70 نبي. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة في المسجد الخير، لما ذهب منها كان يصلي في المسجد الخير وصلى به، طبعا الحديث صحيح قد صلى به 70 نبيا، لكن هم يحتجون مع الحديث قبر في 70 نبيا. وراد عليهم من وجهين، طبعا الهيثمي الحق انه قال هذا حديث الرجال والثقات، عن مخرج الحديث قال هذا حديث الرجال والثقات، وايضا الحافظ الطبراني قال هو حديث رجال والثقات، ايضا قال هو رجال والثقات، غير عبدان بن احمد، وغير عبدان بن احمد لم يعرف. الغرض المقصود هذه الشبهه التي تتعلق بها ايضا رد عليها ابن وجهين. أما الرجل هو فنقول له دائما في الطائرة ثبت العرش في المنفش، الحكم والأحكام فرع على التصحيح، وهذه الروايات باطلة ليست بصحيح، فيها من قال فيه العلماء يغرب يعني يأتي بالمناكير، وفيها ضعيف جدا مضطرب الحديث، وفيها المجاهيل، فالإسناد لم يثبت، إسناد الحديث لم يثبت. وإذا قلتم واعترضتم بقول الحافظ الهيثمي رجال الموثقات قلنا على العين على الراس، لكن المحدثون ينظرون الى الاحاديث، ينظرون الى الاساليب والمتون لا الاساليب فقط، وهناك كلام يتداوله اهل الحديث يقولون هذا حديث صحيح، هذا حديث رجاله رجال صحيح، هذا حديث اسناده صحيح، اسناده صحيح رجاله الثقات، حديث اسناده صحيح رجاله الثقات. ما نقول الباب شاسع والفرق واسع بين من يقول هذا حديث صحيح وبين من يقول رجال من الثقات. والذي قال هذا حديث صحيح قد بحث في الحديث فوجد انه قد تكاملت الشروط الخمسه في الحديث، فرجال من الثقات، رجال كل منهم ثقه، واتصل الاسناد بروايه العبد القادر عن مثله الى منتهى، وانتفت الشذوذ، انتفى الشذوذ او انتفت العله من المتن ومن الاسناد، وانتفى الشذوذ من المد ومن الاسناد. ف فهنا نقول حديث مش صحيح، قد بحث فيه الشوالب والمتابعات وتكامل السنة عنده، فكانت النتيجة لا حديث صحيح. أما من قال رجال صحيح هذا لا يستلزم صحة الحديث، والمستدرك يعني كان واضح في بعض الأخطاء أنه كان يأتي برجال على حدة من رجال الصحيح يقول هذا حديث على شرط الصحيح وليس صحيح، لأنه ممكن أن يكون انتقى البخاري أو مسلم الرجل هذا رواية هذا الرجل من رجال الصحيح انتقى من بعض الشيوخ مش من كل الشيوخ، فهو يكون الرجال هؤلاء على حدة هم رجال الصحيح، لكن كسلسلة إسناد لا، كسلسلة إسناد لا لم ترد الصحيح فلا يكون على شرط الصحيح على الرواية الصحيح. فإذا قال رجال صحيح يعني هذا بحث بشرط واحد هو أن هؤلاء فقط عدول فقط لم يبحث في مسألة اتصال الإسناد ولا الشذوذ ولا الأئمة، فهو عندما يقول رجال الصحيح يعني هؤلاء ثقات، وإذا قال رجال ثقات يعني هؤلاء أيضا عدول أثبات. ومع ذلك نحن نستدرك على الإمام العلامة الحافظ الهيثمي ونقول في الأسانيد في التي قال فيها ثقات رجال وثقات فيها بعض الرواة قال فيه العلماء يضرب وقال فيه بعض العلماء هو مطالب الحديث كابن عمار الموصلي وايضا الدين ابن استغفر الله كابراهيم بن طهمان قال فيه بعض العلماء هو مطالب الحديث، وان كان بعض قال ثقه لكنه يغرب كابراهيم بن طهمان يعني كما قلنا من الضعف من ايضا عيسى بن شداد قال فيه ابن حبان يغرب هو ياتي بالمناكير ياتي عن الثقات بالمناكير، فالحديث لما صح عليه اولا ولو صح الحديث نتنزل مع الاصل وقبر في المسجد في 70 نبيا نقول الرد سهل وهين، اين هذه القبور؟ الواقع لا يشهد بذلك، فلو بحثنا في كل المسجد مسجد الخيف رضوان الله عليه الحج فترى من اول المسجد الى اخر المسجد لا يمكن ان تقرا تخرج مكانا بالضبط، والاحكام اغلقت واغلقت بالظواهر، نحن لا ما امرنا ان نشك عن كل شيء ولا حتى عن القلوب، نحن لا نشك عن القلوب ولا عن الابدان، نحن ناخذ بالظاهر، المنافقون كانوا يعيشون في عصر الحسنه وهم على المفاقد منهم من اظهرهم الله جل في علاه لنبيه ولكنه اعمالهم بالظاهر، وقال لا امرت ان اشك عن القلوب، فاغلقت الاحكام بالظاهر ونحن لم نجد قبرا واحدا مشرفا يوجد في مسجد الخيف حتى نقول بجواز الصلاه في امثال تزكيه القبور، لان مسجد الخيف فيه يعني قبر 70 نبيا، اذا هذه ايضا شبهه وهي لم يصح الاخذ بها، وكيف يصح الاخذ بها؟ بل لو صحت ايضا نقول المتن منكر، لو صح ورجال وثقات بل متصل الاسناد نقول هناك عله قاضحه في المتن، قالوا ما هي العله؟ قلنا العله المخالفه الصريحه للحديث المحكم الذي جاء وقد اتفقت الامه باسرها عليه الا وهو قول الاسلام لعنه الله على اليهود اتخذوا القبور انبياء المساجد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اولئك شرار الخلق عند الله جل جلاله يبدون على قبور الصالحين على الانبياء والاولياء الصالحين المساجد، فاذا هذه دلاله واضحه جدا على نقاره المتن ان صح ولكن المتن لم يصح سند، واوهم من ذلك شبهه التي تعلق بها وهي ان المسجد الحرام فيه قبر، وهذا المسجد الحرام فيه 100,000 صلاه، المسجد الحرام فيه قبر، قبر اسماعيل في المسجد الحرام، ايضا اتوا بروايه من القصص في كتب لم تعتمد عند العلماء، كتب المعتمده الصحاح لم تروي هذه الاحاديث الضعيفه المهجوره الباطله الموضوعه، هم يقولون ان اسماعيل عليه السلام دفن في الحطيم، حطيم الحجر يعني، دفن في الحطيم، وهذا المسجد الحرام وفيه قبر اسماعيل الذي مدحه الله جل وعلا في كتاب الاخبار انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، ايضا هذه المساله عرف عليها من وجوه ثلاثه، الوجه الاول هذه روايات باطله ان تحتمل الكتب الصحاح فيها وضعي وفيها وضعون فهي روايه باطله، وان صحت نقول ايضا اين قبر اسماعيل الناس تذهب وتجيء الى المسجد الحرام ولم نجد واحدا قد قال بانه قد زار قبر اسماعيل او راى قبر اسماعيل وهو يصلي او استقبل قبر اسماعيل في الدعاء منه، لم نجد ذلك، الواقع يكذب هذا، وان كان خفيا فالاحكام على الظاهر ولن نؤمر بالنشوط على البواطن، والوجه الثالث انه حتى لو كان سيكون الجواب عليه كالجواب في المسجد النبوي أن منع سلطة الذريعة أبيح من المصلحة الراجحة، والدلالة واضحة عن قول إسماعيل غير موجود في بيت الحرام إذا تفاعل به ولاة الأمور هناك حفظهم الله كما فعلوا في المسجد النبوي، وهذا من يحدث دلالة على عدم الوجود. أيضا استجدوا أو قالوا أخذوا شبهة أخرى وهي شبهة بناء القبر بناء المسجد على قبر أبي جنب، على قبر أبي جنب. طبعا قصة صلح الحديبية قصة مشهورة جدا، بعدما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم على أنه انتصار مما أن أهل الكوفة يعني قد بعث صلى الله عليه وسلم واتفقوا معه وأمرهم على العهود والمواثيق أنه من شاءكم منا يعني منهم من أهل الكوفة على الإسلام وجب الرد إليهم، وجب أن يردوه، ذلك أمر الخطاب محتمل. قال رسول الله ألسنا على الحق وليس على الباطل، فلنعطي دنيانا في ديننا. قال أن رسول الله ولم ينزل من ذلك جلا في علاه. فالغرض المقصود واضح صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط، وهو حق الناس بالوفاء بالعهد والوعد. فلذلك جاءه جدا مسلسلا وقال يا قوم هذا تتركني بين هؤلاء يفتنني كل واحد منهم في ديني يفتنني في ديني. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فسرت بجانبه وجلست اروح بالسيف يقرر السيف منه حتى يقتل اباه. الحمد لله انه لم يفعل لان اباه قد دخل الاسلام ووقف موقف ابي بكر من انظار موت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال انما هو كذب على حال كفر يعني، ويهيئ مشاعر ابي جندل يكفر اباه. وجاء مسلسله ورد مسلسله وقال سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. ولما راح الانسان المدينه ابو بسيط جاء هاربا الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فبعث اليه اثنين فقالوا قد اهرب الارض معك ان يرجع معنا. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ابو بسيط انه سيرده، فرده ابو بسيط له وقال سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. فلما كانوا في الطريق الثلاثه نظر الى سيد واحد منهم قال ما اروع هذا السيد اجني اياه، فساله فاراه اياه وكان كما كان. فلما راه اخذه فقتله به، ففر الثاني مذعورا هاربا من السبب. فقال ان هذا راى امرا منزعا، فدخل عليه ابو جند الاعداء وقال يا رسول الله قد وصف الله ذمتك واني ما ليس منه فاقتهم وانت وخير ذمتك. فنظر اليه من السبب وقال والى امي مسعر حرب، والى امي مسعر حرب، مسعر حرب، والى امي مسعر حرب. لو كان له اعوان كان تلي اشاره من المسلم ان يفر هو وان يستجد اعوانا له. فهو في الطريق قتل الثاني وفر الى ساحل البحر، وجاءه ابو جند وجاءه الفرون من اهل مكه ووقفوا حجر عثره لجرات اهل مكه حتى بعث الى المسلم يناشدونه الرحم، يناشدونه الله الرحم الا كف عنهم ابا بصير ابو جند رضي الله عنه. فجاء الانسان بالكتاب الى ابي بصير. باقي القصه هذه كل القصه في الصحيحين، باقي القصه زياده التي يتمسكون بها زياده عن الزهري كما ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب، وهي روايه مرسله عن الزهري بان جاء بصير كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يامر ان ياتي الى المدينه وكان قد مات، فخبر الله جدا وبنى على قبره مسجد. قال لي رواه مرضان الزهري لم يبلغ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسمع فقط إلا من أنس من صور الصحابة، لم يسمع أحد من الصحابة، بل بعضهم قال هذه جاءت عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة لم يسمع قط من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة لها علل ثلاثة، العلل الأولى الإعضال سقوط أكثر من رابع، فهي مرسلة فهي مرابع أكثر من رابع على التتابع، لأنه نقول يمكن أن يكون بين الزهري وبين المسلم طبقتان، طبقتان كاملتان، فهنا إعضال سقوط الراويين المتتابعين دلالة على إعضال هذه الرواية، فهي رواية ضعيفة بالإعضال، العلة الثانية فيها بعض الروايات الضعيفة، العلة الثالثة أنها شاذة والصحيح أن يقال منكرة، لأنها ضعيفة صارت، قد خالفت صحيح أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم واتفق عليه المسلمون بحادثة صلح الحديبية جدا، لم يرد فيه هذه الزيادة أنه مات وما طبر أبو جندل وأن أبا البصير مات وطبر أبو جندل وبنى بقبره مسجدا. هذه رواية منكرة لم تصح حال من الأحوال. ولو سلمنا وصححت ضد هذا فعل أبي جندل وهذه دلالة واضحة أنه لم يتعلم علم الشريعة. هو فر من أهل مكة إلى أبي بصير فلم يتعلم من سلم ولم يعلم أنها حرام. ومن سلم قد لعن وقد لعن الله من اتبع لعن الله ومن اتبع الكفر بهذه المساجد. ولم يتعلم من يعلم أن سلم زجر عن ذلك ومنع. ولو قيل له ما كان قد منع نقول هذا أسرع فإنه منسوخ. لكننا لا نذهب إلى التوجيه. التوجيه الصحيح أنه لو صح وهو لا يصح الحال. لو صح فهذا فعل فردي لأبي جندل وهو لم يتعلم من الشريعة. أنه رحل من النار إلى الدار كما هو. ذهب رحل من مكة إلى أبي بصير ولم يتعلم علم الشريعة. فيعفر على علمه لهذا ويبقى عندنا المحكم غير المحتمل أن السلام لعن أن يتخذ القبر مسجدا. قال لعن الله اليهود يتخذ القبور بهم مساجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أيضا ذلك لولا ذلك أبرز فضل. أيضا من الروايات التي أو الشبه التي قد تعلق بها شبهة عن ثابت اليوناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي وأمامه القبر فجاء عمر بن الخطاب بالدرع وهو يقول القبر القبر فيقول أنا سكت وأصلي فسمعت عمر بن الخطاب يقول القبر القبر فنظرت إلى القمر حسبته يقول القمر القمر. هم يستدلون بها وجه الدلالة عندهم في هذا العيش بأن عمر أقر أنس على الصلاة وأن أنس صلى في مكان فيه قبر يبقى إذا صاحب وصاحب آخر دلالة على أن المسألة على الجواز. وهذه أيضا شبهة وهي لم تصح. أولا الإسناد صحيح هذا صحيح لأن أنس صلى من القبر فمر عليه عمر بن الخطاب فقال القبر القبر. فالعرضت على هذه من وجوه. الوجه الاول ان انس لم يرى القبر ولم يعلم بانه يصلي وبجانبه القبر. والدلاله على ذلك اننا اذا وجدت رجلا مثلا في امر ما وجدت اخر ينبهه على هذا الامر الذي هو قريب منه هو يراه فلابد ان ينتبه له. فلما لما انتبه انس ونظر الى القمر لا يمكن ان نقول انه كان يصلي وبجانبه القبر يعلم انه بجانبه القبر. لأن عمر تطلع يقول القبر القبر وهو بجانب القبر وهو يصلي وهو عارف أنه بجانب القبر لا بد أن أخبرت عليه الكلام بأنه يقول القبر بحال لأنه إذا كان يصلي أمام القبر ووجد نفس الحروف هكذا قبر القبر فلا بد أن ينشغل بأن هذه المسألة إنكار عليه في القبر لا القمر. فإذا أولا أنس لم يدري أنه يصلي بجانب القبر لماذا لا حد يتحكم فيه. فالأمر الثاني أن عمر لم يقر بل عمر أنكر. عمر قال له القبر القبر يعني احذر القبر القبر يعني ابتعد عن القبر القبر. فهذه دلالة وحديثة عن عمر أنكر وإن كان عمر دلالة على أن هذا غير مباح وغير مشروع. فلذلك قال له احذر احذر القبر القبر. فهذه أسلوب تحذير من عمر الخطاب لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثالث تقول هذا فعل أنس حتى لو تنتهى معه وكان يرى القبر فهذا فعل أنس وأنكر عليه من قال فيه من سلم عليكم بسنته فصفة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وقال ابن سلم أيضا اقتلوا بدلي بعد أبي بكر وعمر وقال ابن سلم إيه يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا ولا فجا الذي سلكت فيها دلالة واضحة جدا على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر إنكار شديد على أنس. ولو فعل أنس ذلك شهادة منه فقد وجد من يخالفه ألا وهو عمر بن الخطاب وهو أقرب إلى شمس النبوة وهو أروى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك وهو الموقف الملهم المسدد فيقدم عليه. هذا تنزلا مع الخصم. أيضا من الشبهة التي تعلقوا بها غير هذه الشبهة قالوا قد زعم المتمتعون المتشددون أن سبب المنع هو الخوف من الشرك. طيب الآن انتفى الشرك الأمة انتفى فيها الشرك ما الشرك وخاف عليكم خاف عليكم فتح عليكم الدنيا فتنفسوها كتنفسوها ما الشرك وخاف عليكم. وقالوا أيضا الإيمان قد استقر في القلوب فإذا الإنسان في القاعدة الأصولية إذا انتفت العلم انتفى الحب. وهذا باطل منه اليوم المقدمة مردودة أو أصارت غير مقبولة لأن كلمته من دفاع الشرك في الأمة كلام باطل. بالغرض أن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في مع قيام الساعة أنه سيعبد في الخلصة الباب بعد ذلك. الخلصة هذا صنم كما عبدونا في الجاهلية ستعاد عبادته مرة ثانية. في رواية رجل صلى الله عليه وسلم يقول تقوم ساعة حتى تضطرب آليات بالطواف، نعوذ بالله من كل سنة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء فوز هذه الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء فوز بذي الخاص. كذلك الشرك يكون موجودا، بل من يأمن على نفسه من الشرك ولم يأمن على نفسه من الشرك إبراهيم عليه السلام أو الأنبياء؟ قال ابراهيم الطيبي لما سمع ذلك في قول الله جل وعلا وجنوبني وبنين أي نعم من الأصنام، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ بل والشرك واقع في الأمة. بالنسبة يقول كما قال الله بالنسبة للمختلف به ما قال ما الشرك أخاف عليكم، قد ورد إثبات أن الإنسان قال أخاف عليكم الشرك الخفي، وسئل عن الشرك الخفي قال الرياء، فلذلك لا أمر أخاف على الأمة من الشرك. ومن السبب الحديث كان في ضعف لما أخذ الخيط من الرجل قال لا هذه قال من الوهينة قال ما استمددت إلا وهنا لو مت وهي عليك لتخطى النار. حسما لذريعة الشرك كان صحيح ايضا لما قال نستغيث برسول الله قال انهم يستغاث انما يستغاث بالله لا يستغاث بالله يستغاث به، مع ان الاستغاثه بمن يستطيع ان يغيث من اهل الدنيا مباح، لكن اراد ان يؤسس لهم اصلا مصيبه حمايه من التوحيد. فازدعى بان الشرك انتفى من الامه كلام باطل، وهذا الرجل قد امن مكر الله ولا يامن مكر الله الا القوم الفاسقون الكافرون الذين لا يخشون ولا يامنون ولا تبتلي قلوبهم من فتنة الله لهم، فالقلوب الذي يصنع أصحاب الرحمن يقربها كيف يشاء. فأيما قلب أراد أن يزيده عذابه وإن أراد أن يقيمه أخاه غلط. المقصود بأن الشرك خطأ بين من قال أنه كفى من الأمة. أما القول بأن استقرار الإيمان في القلوب ضروري يبطل الواقع والأحاديث الصراحة من سبب، فقال أن السبب كما قال أنس يروى عن المسند لا يأتي زمان إلا الذي بعده أشار منه. يعني أنس يقول ما لأن تفهمنا وأهدنا التراب على رسول الله إلا وتغيرت وجدنا التغير من قلوبنا، فالقلوب تتقلب وتتغير، فأين زعم بأن الإيمان قد استقر أو زعم أن الدلالة دائما قد استقر؟ صحيح أن يشوفها وهمية جدا وأنه يخشى علينا من أن نقع في الشرك والقلوب أن هذا الرحمن كما قال المسند إن مرة يعمل عمل أهل الجنة لا يبقى بينه وبين اهل الذراع ويسقط عليه كلاب الكتاب فيعمل عمل اهل النار فيدخلها نعوذ بالله من الخذلان. ايضا اننا واذا قال ان الشرك يعني لم يحاربه الصحابه ما حاربه علي بن ابي طالب لما بعث ابا الهيثم الاسدي وقال له يعني الا بعثت على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم الا تلد رجالا الا كسرت اثقالكم مصبه ولا تلد قبر مشرفا الا سويت من فاهي من علي بن ابي طالب حفاظا على التوحيد. وايضا قد قطع عمر بن الخطاب الشجره التي بايعتها اهل رضوان وما قطعها الا حسما لماده الشرك وسببا للذريعه. هذا بالنسبه لبعض الشبهه التي قد تمسكوا بها. اخر شبهه تمسكوا بها وهي ان عائشه رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فقد يعني صلت في حجره والصلاة الحجرة فدل على أنه يصح الصلاة الحجرة فيها طب ولا حرب دروس كما حرقتم، لأن نجد أول من نجد أبا بكر قد أنكر عليه أن نجد عمر بعض أهل السنة قد أول هذه المسألة وقال عائشة هي راوية الحديث حديث لا نظر لهدى صلاة القبور في يوم سابت. قالوا فلا يمكن أثبتنا بها أنها كانت تصلي في الحجرة، أكيد كانت تذهب إلى حجرة أمهات المؤمنين تصلي هناك ثم ترجع. صراحة هذا فيه تكلم الحق ان هذا فيه تكلم، والظاهر انها كانت تصلي في حجرتها، وبعضهم كان يستدل بانها كانت لا تخلع ثيابها في المكان الذي فيه قبر عمر، يعني كانت تخلع ثيابها لما قبر النبي وقبر ابو بكر، لكن لما قبر عمر رضي الله عنه وارضاه ما كانت تخلع ثيابها احيانا واحيانا رضي الله عنه وارضاه، لكن الحق ان هذه من باب التراث التطبيعي المحظورات، من باب التراث التطبيعي المحظورات انها كانت تتخذ تنها بعيد عن القبر وتصلي، أو كانت تصلي خارج على باب الحجرة تصلي، أن الحجرة كانت متلصقة حجرة من باب الأمثال، فتصلي على بوابة البيت أو الحجرة ثم تصلي بعد ذلك الحجرة، وهذا الظن فيها بإذن الله. وإذا لم يكن فالجواب السلام بذلك من هذه الضرورة، يعني ما كانوا في فقر شديد وما كان لهم سعة أن يتحولوا من بيت إلى بيت، فكانت مسألة على الضرورة. وإلا فلو وجد أحد في مقبرة ومكان في وقت العصر والشمس ستسقط الآن، حالي بالشمس سيسقط ولا يمكن أن يخرج من المقبرة، صعب عليه وعصب عليه، ما استطيع أن يذهب ويخرج من المقبرة، ما عرف بوابة المقبرة، وما في طريق يستطيع أن يذهب به إلى البوابة ليخرج منه، ونظر إلى الشمس حالي بالشمس سيسقط. نحن نقول له صلي في هذا المكان، لأن الدراسة تبيح المحظورات، لكن النزاع كل النزاع في مسألة لا ضرورة فيها. في مسألة لا ضرورة فيها، لهذا بدون ما انتهينا من الكلام على هذه النشوهات. بقي لنا أن نقول بأن بعضهم كان يستدل بالبناية الجدران المثلثة على قبر السلف أنه يجوز أن يعمل كبابا على القبور، وهذا لا يبيح له ذلك. هذه بنيت على قبر المسلم حفظا للقبر حتى لا يتخذ وثنا يعرف، وحتى لا تكون ذريعه ليدعى بدون الله او يتبرك. كما نقول بان الذين يسمون باباحه الصلاه المساجد في القبور، نقول لهم ستخرجون الناس في الحرج، هناك مفاسد ننتظرها، هي ذريعه ووسيله الى ان الرجل اذا دخل فصلى فلم يجد رضا القلب ولا تبعث عين ولا خشوع الا في هذا المسجد، فيسال عن السبب فيقول قدر فيه الولي الفلاني، فيعتقد بهذا الولي ولم يصلي الى هذه المساجد، ويقطع الثلاثه والاخطار الى ان يصلي في هذا المسجد طلبا لحضور القلب، ويحسب ان حضور القلب كان سبب وجود وبركه وجود الولي، ثم تكون ذريعه على ان يعتقد في هذا الولي اعتقاد بهذا الولي، ولا تساله تخريج الكروبات وقضاء الحاجات. ولا احد في مصر يستطيع ان ينكر علينا هذا، لان هذا واقع نعيشه ومشاهد. نحن الآن نشاهد الناس عند العباس يسألون العباس بدون ذلك الكلام، نشاهد الناس يسألون في طنطا عند البدو يسألون البدوي بدون ذلك الكلام، أقلهم الذين يتخذونه المصائب فإنهم رضي الله جل في علاه. فيقولون يا بدوي ادعو الله لنا أن يعطينا ويمنعنا ويرزقنا ويمنحنا، وهذا كله من الشرك، نعوذ بالله من الخزان، وحتى وإن كان من الشرك الأصغر فهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. فإذا لا صاحب حال أحوال البناء على القبور، والقبر لابد ان يسوى كما قال عن المبتدا او ابن ابي طالب، ولا تمر بقبر الا مشرفه الا سويته، فيسوي هذا القبر. وبعض ما قال من الاداب ايضا لا يكتب على القبر الا اذا خشي ان يضيع منه القبر لا يعرفه، او يضع له علامه وشاهد حتى يفرق بينه وبينه وبين القبور الاخرى اذا اراد زيارته. في هذا الامر انتهينا بفضل الله من هذا الباب. المصنف حفظه الله يعني قد سئل سؤال آخر، وهذا الذي سنقصره إن شاء الله الأسبوع القادم، ما حكم دخول المسلم في طريقة من طرق الصوفية، ولماذا تتعدى طرق الصوفية، وإذا كان التصوف هو الزهد والذكر والسلوك الحسن من الله، فلماذا لا يكتفي المسلم بمعرفة آداب وسلوك النفس بالكتاب والسنة؟ كلام سؤال عظيم، وليت الإجابة تكون على قدر السؤال. أما السؤال القادم إن شاء الله نبين الجواب عن السؤال كيفية المحاورة في الكلام على اتخاذ طريقة بطرق التصوف، وأن يتبناها المرء ويترك سنة المسلم لا يعتد بها، فإذا جاءه الراوي المكلف المصلي فعاتبه على مسألة من العبادات يأتي بها لم يأتي الشرع فيها، فقال له قد قال رسول الله يقول شيخ الطريقة قال بها، ويعارض قول المسلم زي شيخ الطريقة ويطرد بقول المسلم مراد الحائط، هذا لا يمكن ان يكون عن حال الاحوال. وان كان السائل يقول عن التصوف هو الزهد في الدنيا وطلب الاخره والتادب باداب الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم وحسن العمل على طريقه وهدي السلف، هذا ليس ممنوعا بل هو ممدوح بل محسوس عليه بل نستنطق بالهمه لان ينتصف ويتحدث بها المرء. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يسير على قدر الصالحين المتقين السلف الصالح الصحابه الكرام ومن يتبعهم على الاحسان الى يوم الدين، نسير على قدر الكريم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخضر المرسلين من قبله، قول الله بلا واستغفر الله يا رب. نعم. إذا وجد المسجد فيه قبر، وهناك مسجد آخر أبعد ممشى؟ لا، قبر العلماء يقولون إذا وجد المسجد فيه قبر فما الحل؟ أيوه المسجد، شيخ الإسلام كان يقصد تفصيلا عظيما وكان هذا التفصيل ينبني على فعل السلف في نفس قول المشرك. ويقول لو كان القبر في قبر مشرك ينبش، سواء ابتلى القبر او لم يبتلي، يعني سواء اذا دخل القبر بعد بناء المسجد او بنى المسجد على القبر، لو كان من قبور المشركين ينبش ويخرج الى مقابرهم فيلقى فيهم ويبقى المسجد. وان كان من قبور المسلمين هو من المسلمين ينظر، ان كان المسجد بني اولا فهو الاسبق هو الحق، فينبش القبر ويخرج المقبور فيوضع في مقابر المسلمين. وان كان القبر هذا كان المسجد سابق، ان كان القبر سابق كان القبر سابقا وقد دفن ثم بنوا على عليه المسجد يهدى بالمسجد، يهدى بالمسجد ثم تهدمون المسجد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر ذلك، بل لعن من اتخذ المسجد على القبر، وقال لعن الله من اتخذ، لعن الله اليهود اتخذ قبورا بهذه المساجد. لكن لابد ان نفرق، ان كان القبر خارج المسجد فلا فلا كلام، ان كان القبر خارج المسجد يعني حتى لو في باحه المسجد وراء الخلف مش بنفس مش بداخل طول المسجد بره بالخارج، ان كان في خارج المسجد فلا شيء، فلا شيء لانه ليس في المسجد، المحظور كله ان يكون في المسجد. لو احتاجوا إن كان المسجد في قبر والجنازة كانت في المسجد في قبر فهو يأمر الناس لا يصلى، يأمر الناس لا يصلى، لا يصح الصلاة في المسجد في قبر ولو كان صلاة جنازة، الإنسان لما صلى صلاة عن سهم أيضا في المسجد والمسجد لم يكن في قبر فلا يجوز صلاة المسجد في قبر لأنه ممنوع عاما. طيب إذا صلى في وخالف الناس لا يصلى، لا يصلى الرجل، فإذا دفن رجل يصلي على المقام، فهو ما فرق؟ الفرق أن هذا شرع وهذا لم يشرع، المرأة التي كانت تقوم المسجد وسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم كانت حالة باسطة، يعني حالة باسطة أن يصلي في القبر على قبرها يصلي عليه، فقالوا دخلناها ما أردنا إزعاجك إليه، فقالوا دلوني على القبر فدلوها فدلوها على القبر فدلوها فصلى عليه. ممتاز، إذا قال إن العلة الركوع والسجود نقول هذا كلام صحيح، وصلاة الجنازة ليس فيها الركوع والسجود فليسجد فليصلي، نقول هذا خطأ لأنها صلاة فتدخل كعموم النهي، والإنسان إذا نهى عن بناء المسجد على القبر وهذا النهي يستلزم إيش؟ النهي عن الصلاة، وصلاة الجنازة إيش؟ صلاة فدخلت كعموم النهي. والأمر الثاني إذا سلمنا لك بأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود فإن العلة تنتفي تقول ليست العلة لم تنتفي لأنها وسيلة إلى أن يتخذ بعد ذلك المسجد نفسه الذي فيه القبر فيصلى فيه، فيبقى هذه من باب إباحة الصلاة التي في قبر للناس، ونحن نريد أن نحسن المادة ونسد السريعة. يعني اللي خارج المسجد أهون لكن هم على إمامهم، إن كان إمامهم يصلي في داخل المسجد فهي صلاة المسجد فيهم. طبعا إن هم يقوموا تابعة الإمام، مش أسئلة مثلا. نعم. وطبعا تقسيم الخصام على ما إذا كان قبل القبلة فلا يجوز أنه سيصلي إليه وقد ورد عن تسع ناس صلي القبر وإن كان في الخلف فلا يجوز، هذا كلام وفي لا دليل عليه، هذا تقسيم لا دليل عليه، هذا تقسيم لا دليل عليه، وإلا حتى لو كان خلف في الخلف ولم يستقبلوه بعد الصلاة إذا أراد أن يعلم ولا ترى النار يعلم إلا عند القبر، بل ترى الناس بتطواف تطوف الناس حول القبر، وإن قال وزعم أن يطوفون أنهم يطوفون لله، يعني يطوفون لله لا تكره لله. هذه بدعة مميتة، الطوف لا يطوف لله بالكعبة أو عند الكعبة يا عمر رضي الله عنه. قبل التنمية وسع المسجد، لكن في باب دور إن كان القبر في حجرة وهذه حجرة في جدار بينها وبين المسجد لكنه جدار ملاصق، وإن كان في باب والباب مغلق لا يفتح قط، يبقى إذا هذه الحجرة متسعة على المسجد فيصح الصلاة. الدفن في البيوت حال خاصة من السبب ويمكن أن نجر خصية لبيت العمر، هذا الحق هذا صحيح، البيوت ليست مكان للجمهور، لأن الإنسان قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبلة محكمة، يبقى ما خرج خرج استثناء. ولذلك ما كان علي لين علينا مثل ذلك، وعثمان مثل ذلك، والزبير مثل ذلك، وطبعا مثل ذلك. ولذلك علينا أبي طالب الحمد لله فصل لنا في نزاع لأي شبهة لما بكر لما سكع إمام عمر رضي الله عنه بكر، ثم مر ونظر إليه وقال يعني بعد ما مدح وأثنى عليه قال والله قد سمعت رسول الله، لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا أبو بكر وعمر وجئت أنا أبو بكر وعمر فعدت أنا أبو بكر وعمر، فأرجو أن يجعل الله من أصحاب ذلك. وقد كان في الدنيا ونشوفه في الآخرة يكون مع من سبب صلى الله عليه وسلم، فإن حال خاصة بين والله لا تسأل الله ولكم زوجته.